بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاعر التي بينك وبين الله كثيرة، للرجاء والهيبة والحياء والثقة والتوكل، هذه كلها مشاعر على درجات، ولكن أجمل شعور وأفضل شعور وأعلى شعور هو شعور المحبة، أن تحب الله. قد يقول قائل: ولكن كل الناس يحبون الله. صحيح، لكن هل كل الناس يحبونه بدرجة واحدة متساوية؟ أبدا. قد يكون بين الاثنين كما بين السماء والأرض. إذا أردت أن تحس بلذة شعور حب الله عز وجل، فاسأل نفسك سؤالا: لماذا أحب الله؟ يا الله يا الله. هل سألت نفسك مرة لماذا أحب؟ صدقني، ما من أحد أحببته إلا وأنت قد أحببته لأحد أسباب ثلاثة: إما أن تحبه لجماله، وإما أن تحبه لحسن تعامله معك، وإما أن تحبه بسبب أن له فضلا عليك. فالإنسان أحيانا يحب لأجل الجمال، وأحيانا تكون علاقة لا دخل لها بالجمال، إنه صديقي فأحبه لحسن تعامله معي، وأحيانا فإنه لا يكون صديقي ولا شيء، لكن لأن له فضلا علي عندما ساعدني من قبل فإني أحبه. فكل من تحبه في حياتك، إما أن تحبه لأنه جميل، أو لأن تعامله طيب، أو لأن له فضلا عليك. أرأيتم هذه الثلاثة؟ أرأيتم هذه الأسباب الثلاثة للمحبة؟ الله تعالى قد جمعها كلها. نعم، ربنا يحب لفضله علينا، ولحسن تعامله معنا، ولجماله أيضا. يا الله يا الله. أما جمال الله فإن ربنا الذي نعبده جميل، بل أجمل شيء في هذا الكون هو الله. وقد فطر الله قلوب الناس على محبة الجمال في كل شيء، يحبون جمال الأخلاق، يحبون جمال الوجوه، يحبون جمال الطبيعة وجمال الألوان، بل أي جمال موجود أمامهم فالناس مفطورة على حبه. وإذا عرفت مقدار جمال الله فإنك ستحب الله ولا شك. وأنا أعرف أنك تحبه سبحانه، لكن سيزيد حبك له. قال أحد علماء: جماله سبحانه أمر لا يدركه أحد سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات. يقول: من أعز أنواع المحبة أن تحب الله لجماله. ولهذا سمى الله نفسه الجميل، وهو فعلا جميل يحب الجمال. يا الله يا الله. قال ابن القيم كلاما رائعا عن جمال الله، يقول: ولو فرضت أن الخلق كلهم كانوا على أجمل واحد منهم صورة. الآن من هو أجمل واحد صورة؟ يوسف عليه السلام. لو فرضنا أن الخلق كلهم كانوا على جمال يوسف، من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يموت يوم القيامة، كلهم على جمال يوسف. يقول: ثم جمعت جمالهم جميعا ونسبته إلى جمال الله تعالى، لكان أقل من نسبة شمعة ضعيفة إلى قرص الشمس. يا الله، ما هذا الجمال! ويكفي في جماله سبحانه أنه لو كشف عن الحجاب، عن حجاب وجهه، قال: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام. أصلا ما تستطيع أن ترى هذا الجمال الآن. يا الله يا الله. موسى عليه السلام لما كلم الله تعالى اشتاق إلى أكثر من مجرد الكلام، فطلب من ربه أن يراه في الدنيا، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال تعالى لن تراني. وأراد الله أن يبين له ذلك فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما كشف الله تعالى عن حجابه وحجابه النور ما استحمل الجبل رؤية ذلك الجمال فانهار. قال تعالى وخر موسى صاعقا، موسى لم ير الله ولكنه رأى جبلا رأى الله فانهار هو أيضا. من ماذا؟ من رؤية جبل رأى الله. يا الله ما هذا الجمال، جمال يا الله يا الله. ولأن الله جميل فإن أعظم نعمة وأجمل لذة يلتذ بها أهل الجنة هي رؤية الله تعالى، فإن الله تعالى يعطيهم يوم القيامة القدرة على رؤيته، يرون الله تعالى يتلذذون بهذه الرؤية. والله لم تمر عليهم في حياتهم أبدا لحظة أجمل ولا أحلى ولا ألم من هذه اللحظة التي رأوا فيها ربهم لأول مرة. يقول أحد العلماء لو لم يكن لأهل المحبة إلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال لاكتفوا بها. فكيف لا نحب هذا الإله الجميل؟ والله يكفي في جماله سبحانه أن كل جمال تراه في الدنيا أو موجود في الآخرة أي جمال فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ نعم كل ما ترى من جمال في الظاهر فإن الله هو الذي ألبسه هذا الجمال. يا الله يا الله. ربنا تعالى قد جمع بين الجمال والجلال. الجمال معروف أن الجلال فهو التعظيم، فربنا سبحانه جمع بينهما. وأما الخلق إن الله سبحانه لم يعطي أحدا الجلال والجمال معا على الدوام، فإذا نظرت فستجد أن الله تعالى إن أعطى الجلال لأحد سواه سلبه شيئا من الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه شيئا من الجلال. مثلا تجد أميرا أو ملكا عنده جلال، عنده تعظيم وعظمة، ولكن ليس عنده جمال. وتجد أيضا بعض الناس عنده شيء من الجمال لكن ليس عنده عظمة ولا جلال، بل هو فقير مسكين. ولو حصل أن أعطي أحد من الجلال والجمال فلا بد أن يسلب دوام الحال. نعم لا يستمر له الجمال والجلال معا، بل إما أن يذهب جماله بالشيخوخة وإما أن يذهب ملكه بالموت. إلا أن الوحيد الذي جمع بين حسن الجلال وحسن الجمال واستدام له ذلك الحال على وجه الكمال فهو الله الكبير المتعال. نعم ما استدام الجمال والجلال لأحد إلا لله، وقد أخبر الله عباده بذلك في سورة الرحمن فقال لهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله ما يبقى إلا وجهك الجميل الجليل، وجه الله الذي هو أجمل شيء في هذا الكون. وأنت تعلم أنك مفطور على محبة الجمال في كل شيء، فكيف لا تحب أجمل شيء في هذا الوجود؟ والله المفروض أننا الآن نحب الله أكثر. يا الله يا الله. السبب الثاني الذي يجعلك تحب الله أكثر هو حسن تعامله معك، وقد ذكرنا هذا في حلقة سابقة. أما السبب الثالث الذي يجعلك تحب الله هو نعمته وفضله عليك. ولو لم نذكر إلا هذه الآية لكفى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحانه